بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وبعد، فهذا الشريط الثاني من سلسلة الأناشيد الإسلامية، وأعدوا راجيا من الله تبارك وتعالى أن تحوز على إعجابكم. إلى الذين صمدوا على أرض الوطن الغالي، إلى كل أب وأم وأخ وأخت، إلى كل من فقد صاحبه وخليله، إلى كل مجاهد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أهدي إليكم هذا الشريط. وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل اللقاء تزيد المحبة، وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل الإخاء تزيد المحبة. كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي. كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي. تبقى رباطا تنير القلوب، ونحيا دعاة ننير الدروب. لتبقى رباطا تنير القلوب، ونحيا دعاة ننير الدروب. في ظل الإخاء تزيد المحبة، وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل الإخاء تزيد المحبة. كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي. كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي. لتبقى رباطا تنير القلوب، ونحيا دعاة ننير الدروب. لتبقى رباطا تنير القلوب، ونحيا دعاة ننير الدروب. للقياء إخوتهم الذين ازدادت فيهم الشوق للقياهم. هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نمضي قتالا إلى قدسنا، نبغي رجالا على دربنا، نمضي قتالا إلى قدسنا، نبغي رجالا على دربنا، نمضي قتالا إلى قدسنا، نبغي رجالا على دربنا، نمضي قتالا إلى قدسنا، نبغي رجالا على دربنا. ليبقى وثيقا يا أخي عهدنا، ومهما سالت للدعوة دمانا، ومهما سالت للدعوة دمانا. نمضي قتالا إلى قدسنا، نبغي رجالا على دربنا،

الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا فنحن جنود لنا غاية إلى الله كنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا غاية إلى الله كنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا وقرآن ربي لنا شرعة إلى الله عدنا لدحر العدا وسرنا إلى الكفر في أرضه فإنا مع النصر لنا موعدا وقرآن ربي لنا شرعة إلى الله عدنا لدحر العدا وسرنا إلى الكفر في أرضه فإنا مع النصر لنا موعدا أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا صروف المنايا بأسيافنا نذيق العدو لضى بأسنا فنحن نرى المجد يغنو لنا خلال السيوف وطعن القنا صروف المنايا بأسيافنا نذيق العدو لضى بأسنا فنحن نرى المجد يغنو لنا خلال السيوف وطعن القنا أمانا أمانا جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا يقول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا للندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا للندى واكتسى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من والضحى من نور من الندى من فيض من والضحى من نور من إنه الله القدير إنه الله قدير إنه الله قدير أقبلت

ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد جند الله جند الله جند الله جند الله أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن فق الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن فق الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله لقد فرض الصامدون أنفسهم في وجه التحدي والطغيان من أجل أن يكونوا خير الرجال في الغد إنهم الصامدون الذين ضحوا من أجل الغالي والنفيس فتحية لهم وللشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله ومن أجل الوطن إنها حقيقة الخطوة المتقدمة التي تبدأ من هنا عزمنا كالفهود همة لا لا تهين جندنا كالأسود قوة عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة إخوتي هيا نقيم دولة الدين القويم وتكن نحو العظيم تنحني كل الجباه إخوتي هيا نقيم دولة الدين القويم وتكن نحو العظيم تنحني كل الجباه عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة إخوتي هيا نقاتل جند طاغوت وباطل نشعل الكفر فلاح وليعش دين الإله إخوتي هيا نقاتل جند طاغوت وباطل نشعل الكفر فلاح وليعش دين الإله عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا لا تلين جندنا كالأسود قوة إخوتي لا نستكين خوف سلطان اللعين دعوتي لا لن تلين وعلى الحق اتجاه إخوتي لا نستكين خوف سلطان اللعين دعوتي لا لن تلين وعلى لله عدونا كالفهود همة لا لا تدري جندنا كالأسود قوة ناصر عدونا كالفهود همة لا لا تدري جندنا كالأسود قوة ناصر إخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه صعب شديد أجره عند الإله إخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه صعب شديد أجره عند الإله عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصر عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصر الله أكبر صيحة الحق المؤذن هزت الكفر فأكبر عظموا هذا الإله اهتفوا الله أكبر صيحة الحق المؤذن هزت الكفر فأكبر عظموا هذا الإله عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصر عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصر عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصر عزمنا كالفهود همة لا لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصر قوة ناصر قوة ناصر قوة ناصر عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد وسرنا جموعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى وسرنا جموعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهاد عدنا نلبي نداء الجهاد وباتت بلادي بأيدي اليهود وعادت تنادي أين الوعود وباتت بلادي بأيدي اليهود وعادت تنادي أين الوعود حملنا لواءً

ركبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن ركبان الليالي نحن فرسان الحروب قد عزلنا قد عزلنا قد عزلنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوط نحن ركبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن ركبان الليالي نحن فرسان الحروب لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس لا تقول الله عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس لا تقول الله عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدرب صعب نحن أرخصنا النفوس لا تقول الله عذب نحن حطمنا الكؤوس قد عزلنا للجهاد قد عزلنا قد عزلنا قد عزلنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن ركبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن ركبان الليالي نحن فرسان الحروب يوم كان الناس فيه شمعة الله بلا كان في الناس سرور هديه يتجها يوم كان الناس فيه شمعة الله بلا كان في الناس سرور هديه يتجها يوم كان الناس فيه شمعة الله بلا كان في الناس سرور هديه يتجها قد عزلنا قد عزلنا قد عزلنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد يوم أن كنا أسودا دربنا درب الجهاد يومها كنا جنودا لا نبالي بالأعاد قد عزلنا للجهاد قد عزلنا قد عزلنا قد عزلنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب كان في القلب يقينا أن نصر الله آت أن نصر الله فتح إن حيينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله آت أن نصر الله فتح إن حيينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله آت أن نصر الله فتح إن حيينا بالثبات قد عزلنا للجهاد قد عزلنا قد عزلنا قد عزلنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فضع الكون ولبى من تراتيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولبى من تراجيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولبى من تراجيل الدعاء قد عزلنا للجهاد قد عزلنا قد عزلنا قد عزلنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب الدم قادمون. هذا النداء وفي الحنايا وقدة الشوق المثار، إنا مع الفجر المحتم قادمون. يا روعة الإيمان يا رمز التحدي، يا روعة الإيمان يا رمز التحدي، قادمون قادمون ويشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون قادمون ونشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون قادمون ونشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون قادمون ونشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون قادمون ونشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون قادمون ونشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون قادمون ونشيدنا في كل فجر مسلمون. قادمون نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتوفيق منه وأن يلهمنا السداد والثبات في أمور ديننا ودنيانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونود أن نعلمكم أن حقوق الطبع والتوزيع لهذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، هاتف رقم 2656107 الكويت.